تشمل الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين والأمل سعيد يتبعنا. حرك قلبك وتأمل فيه وانظر في مشاعر فؤادك، هل عندك صدق لجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل فعلا تشعر أننا وصلنا إلى حالة حرجة لن ينفعنا فيها جيش ولا شرطة ولا رئاسة ولا قبيلة ولا عشيرة ولا دولة، إنما ينفعنا فيها صدق انفراح ولجوء وانكسار بين يدي الملك العزيز سبحانه وتعالى؟ فلا تقولوا لي إن بعض شبابنا الآن تحركهم نزعات عرقية أو تعصبات رياضية أو شهوات خفية، فأنا والله أعلم أن في قلوب شباب الأنجرس من الصدق ما يفوق كثير من قلوب التجار وكثير من قلوب أهل الدنيا، وأعلم أيضا أن في قلوب الكثير من العوام والبسطاء والذين يحتسبهم أهل الإعلام سذج وبسطاء لا يفقهون، في قلوبهم من الصدق أعظم مما في قلوب كثير ممن يمسكون بزمام الأمور الآن. مجتمعنا زاخر مليء بأجمل المعاني وأصدقها، فإلى متى نرى فرقة وخلافة؟ وإلى متى نرى تشرذما ونزاعا؟ هل فينا اليوم من يدعي لأخيه بظهر الغيب؟ هل فينا اليوم من إذا سجد قال يا رب احفظ أهل هذه البلدة، احمي هؤلاء الشباب، أنقذ شباب الرياضة من تعصبهم لغير الدين والسنة، يا رب كف أيدي الظلمة من الشرطة والبلطجية، يا رب اربط على قلوب المؤمنين الصادقين؟ والله يا إخواني والله ما جربنا الله إلا وكان الله معنا، ما جربنا الله في فتنة ولا بلاء ولا دموع خشية وندم إلا وكان الله معنا، إلا وكان الله معنا، إلا وكان الله معنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا نكاد نقلب قناة فضائية أو نفتح جريدة أو صحيفة أو نتأمل خبرا من الأخبار إلا وتسمع عن دماء وخلافات وفتن وقلاقل ورقاب تطير وأعراض تنتهك وأموال تسلب، وذلك كله إنما هو مؤشر خطر وجرس إنذار يدق في بلاد المسلمين جميعا ليقفوا على حقيقة وأسباب ما يحدث لهم، ليتعلموا من أين يأتون بنصر الله جل وعلا وكيف يتنزل عليهم من الله جل وعلا المعونة. إننا نرفع أكفنا، تدمع عيوننا، تتألم قلوبنا، نشعر بغصة في حلوقنا، في كل بيت، في كل أسرة، في كل منزل، في كل قرية من قرى بلادنا، نجد الكثير ممن يتألم على الحال، وإن كان هناك قلة قليلة. سيقول لي بعض الشباب لا نزال نرى أن العشرات والمئات والآلاف تأخذهم سكرات الهوى وتشغلهم الشهوات وتقودهم مصالحهم الشخصية فيتعصبون لدنيا أو منصب أو كرسي أو مكانة، لكن الأغلب والأعم يشعرون بألم شديد كبير لما يدور في بلادنا، وهم يعلمون أننا في مقدمة الدول، وهم يدركون أننا في رأس الهرم، وهم يعرفون جيدا أن أبناء هذا البلد إذا صدقوا وأخلصوا صنعوا العجائب بإذن الله جل وعلا. كثيرا ما يدور في بال ذلك السؤال، لما لا يموت من بلادنا كما يموت في الثورة السورية؟ لما لم يقتل كما ذبح في ليبيا؟ لما لم يسقط شهداء كما سقطوا في اليمن؟ لما ولما؟ أبيننا وبين الله نسب؟ لكنني أعود لأجيب على نفسي، إننا أمام اختبار صعب وامتحان كبير ومسؤولية عظيمة، والله جل وعلا ينظر كيف نعمل. ماذا نصنع؟ هل نعود إلى ديننا؟ هل نمسك بزمام الأمور مرة أخرى؟ هل نستطيع أن ننهض بشبابنا وفتياتنا ورجالنا ونسائنا، ونعود بمجتمعنا الذي كان يطعم شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها؟ أم أننا نركن إلى ما نحن فيه من فرقة ونزاع، وحينها يصدق علينا قول الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ إننا نخشى من ذلك والله. نقف على بعض الأسباب التي بها نرتفع عند الله ثم نرتفع في الدنيا. هل سمعنا يوما عن التوبة؟ هل طرقت هذه الكلمة المسامع؟ هل هزت القلوب والأفئدة؟ هل بكيت؟ هل نسيت دموعك في تراويح رمضان؟ هل نسيت بكاءك في سجودك في قيام الليل؟ هل نسيت تلك الدموع في ركعات العشر الأخيرة من رمضان يا أختي؟ هل نسينا تلك اللحظات التي رفرفت فيها قلوبنا شوقا إلى الله جل وعلا؟ ما الذي يجري لنا؟ ما الذي يحصل لقلوبنا؟ ما تلك الغشاوة التي تغطي على عيوننا؟ ما تلك القسوة التي تملأ أفئدتنا؟ ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن الله جل وعلا بيّن: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإننا من أعظم نصرة لله أن ننتصر على ذنوبنا وآثامنا، وأن نفتح صفحات بيضاء نقية جديدة مع الله سبحانه وتعالى. حرق قلبك وتأمل فيه وانظر في مشاعر فؤادك، هل عندك صدق لجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل فعلا تشعر أننا وصلنا إلى حالة حرجة لن ينفعنا فيها جيش ولا شرطة ولا رئاسة ولا قبيلة ولا عشيرة ولا دولة، إنما ينفعنا فيها صدق انطراح ولجوء وانكسار بين يدي الملك العزيز سبحانه وتعالى؟ قال محمد بن المنكدر: خرج أهل المدينة يستسقون الله جل وعلا بعدما أجدبت الأرض وماتت البهائم وسقطت الزروع وهلك الكثير من الناس، خرجوا يطلبون من الله السقيا. لم تعد تجدي الآبار، ولم يعد ينفع احتياط الماء، ولم يعد تجدي الميرة ولا القمح، ولم يعد يتبقى في البنك المركزي ما يصرفون به على مجتمع ودولة. عندها شعروا أنهم يحتاجون أن يذلوا الرقاب لله جل وعلا. قال: فلم يسقهم الله جل وعلا. قال: فعدت منكسرا ذليلا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحملت مصحفي واتكأت على سارية وعمود وجعلت أقرأ القرآن. فبينما أنا كذلك إذ جاء عبد نحيف أسمر البشرة رقيق البدن عليه كساء غليظ، فوضع كساءه على كتفه ثم قام يصلي وجعل يطيل القيام والقراءة والبكاء، حتى إذا ما سجد وأنا من وراء العمود وهو لا يشعر بي سمعته يقول: يا ربي، خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك يا ربي إلا أسقيتهم الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة. فما زال يكررها حتى جاءت السماء بالمطر، فسمعت والله صوت الرعد ورأيت قطرات المطر تنزل من سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم تعجل في صلاته حتى إذا ما فرغ رفع نظره إلى السماء وقال: يا ربي، من أنا؟ من أنا حتى استجبت لي؟ من أنا حتى استجبت لي؟ ولكن عدت بفضلك وجدت بجودك وكرمك. ثم دخل معنا في صلاة الفجر وجعل يصلي ويبكي حتى حتى إذا ما خرجت وراءه رأيته دخل دارا من دور المدينة كنت أعرفها، فلما طلعت الشمس وتوقف المطر جئت عند تلك الدار فوجدته عبدا يعمل في إصلاح النعال، وإذا هو رجل إسكافي، فلما نظر لي عرفني قال: مرحبا يا ابن المنكدر، أتريد أن أصنع لك خفا أو نعلا؟ فانحنيت إليه ونزلت قريبا منه ثم قلت له: ألست صاحب البارحة الذي دعا الله فاستجاب الله له؟ قال: ما لك وما لي يا ابن المنكدر، لما كشفت السر الذي بيني وبين الله؟ قال: فرأيت الغضب في وجهه فقمت من عنده فدخل إلى داره، وبقيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت صلاة العشاء، وانتظرت بعد الصلاة، قلت لعله يأتي يصلي في مصلاه، فلم أجده يصلي، فعزمت أن أخرج بعد صلاة الفجر لأنظر إلى داره وموقعه ومجلسه، فوصلت إلى الدار وإذا باب الدار مجافة مفتوح، فصحت: يا أهل الدار يا أهل الدار. فخرجت امرأة عجوز، قلت: أين الغلام الذي يعمل عندكم في إصلاح النعال؟ قالت: والله لقد جاءه البارحة رجل أغضبه غضبا شديدا، فبسط ملاءة وكساء في صحن الدار، ثم جمع بعض قوالب الدار وأوانيه، وربط الملاءة ووضعها على كتفه، وقال: إني منطلق إلى أرض لا يعرف السر الذي بيني وبين الله فيها أحد. ما أعجب إخلاصهم، ما أكبر ذلهم، ما أجمل قلوبهم، ما أحسن أفئدتهم، ما أعظم سمتهم، ما أجمل أخلاقهم. أليس فينا رجل رشيد؟ أليس فينا رجل إذا دعا وبكى استجاب الله له؟ أليس بيننا امرأة صادقة إذا ما ركعت أو سجدت وانكسرت وتذللت فتح الله لأب لدعائها أبواب السماء، فنزل الخير وجاء الجود؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل حققنا تقوى؟ وهل نعي أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض هو الملك العزيز سبحانه وتعالى؟ يا أخي، لما لا تعقد العزم من الآن أن ترجع اليوم إلى بيتك قد تحللت من كل ذنوبك وتخلصت من كل آثامك، حتى وإن كانت صورة، حتى وإن كانت شهوة، حتى وإن كانت أغنية، حتى وإن كانت سجارة، حتى وإن كانت علاقة، حتى وإن كانت كلمة، حتى وإن كان سوء ظن أو خلق فاسد؟ اعلم أن شيئا يسيرا من تلك المعاصي ربما يمنع عنا النصر من الله جل وعلا، وربما يحجز الله به عنا الكثير من الخير والجود والكرم. وتأمل حال من تاب وأقبل على الله، وانظر إلى شأنه، وتأمل في رزق الله له وأعطياته عليه ونصرة الله سبحانه وتعالى لذلك التائب المقبل، ولذلك الداعي المنيب، ولذلك المنكسر المتذلل. قلبت صفحات السيرة فما وجدت موطنا من مواطن النصر في غزوة أو موقف أو ابتلاء أو فتنة مرت بسيدكم وحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان يسبق ذلك النصر دعاء وبكاء وتذلل وخضوع وانكسار وإنابة وخشوع. في يوم بدر يقول علي بن أبي طالب: كنا ليلة بدر الجيش كله نائم، ما فينا أحد قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يصلي. فلما طلع النهار جعل يرفع كفيه إلى السماء يقول: يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا، يا ربي نصرك الذي وعدت، يا ربي نصرك الذي وعدت. وجعل يرفع يديه حتى سقط الرداء عن منكبه، فرده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجعل يقول: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وإذا تأملت كل لحظة من لحظات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كانت لحظات فاصلة في حياته وجدت دعاء وانكسارا يصعد إلى الطائف فيرجمه السفهاء بالحجارة، بالحجارة ليس بالقنابل المسيلة للدموع، ليس بأذى بعض هؤلاء الجنود، ليس بتعدي بعض هؤلاء الأفراد، إنما بحجارة، فيسيل الدم من شفتيه ويشج رأسه وتدمع عقباه ويجري وراءه السفهاء. يقول لهم بعضهم، يقول له بعضهم: إن كنت صادقا فأنت أعظم من أن نكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن نكلمك، يعني في جميع الأحوال لا كلام لك معنا. ويستند النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط: إلهي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما أجمل كلمات اللجوء، وما أحسن لحظات الصدق، وما ألذ وأشهى تلك الدمعات التي تنزل على الخدود الصادقة. يا ناس، بلادنا تحترق، لا نقول إنها تحترق بنار حسية، بل نار معنوية تأكل في قلوب الكثير من الصادقين وأفئدة الكثير من المخلصين ومشاعر المؤمنات الصادقات التقيات. فإلى متى نرى فرقة وخلافة؟ وإلى متى نرى تشرذما ونزاعا؟ وإلى متى نرى حالنا، حال بعضنا، حال أبنائنا، حال شبابنا، حال تجارنا، حال الأثرياء فينا، حال من يمسكون بزمام الأمور؟ نرى كثيرا من اللامبالاة، وكثيرا من عدم الاهتمام، وكثيرا من التفريط. قولوا لي بالله عليكم، لو دخل عدو غاشب إلى أرض بورسعيد، ألن يهب رجال الصعيد؟ ألن يهب رجال أسوان وقنا ونجع حمادي والأقصر وأسيوط وسهاج والقاهرة والأسكندرية؟ وقولوا لي بالله عليكم، لو دخل عدو من جنوب أسوان، ألن يثب شباب بورسعيد والإسماعيلية والأسكندرية ودمياط والسويس ليذودوا عن الحرمات وليدافعوا عن الممتلكات؟ الفضل لله جل وعلا وحده. إن بعض شبابنا الآن يقودون ساحات المعارك في بلاد الشام، يموتون من أرض مصر، أرض الكنانة، واحدا تلو الآخر. لا تتعجبوا، اليوم هو 15 من مارس، بعد مرور عامين كاملين على ثورة سورية جزر فيها الجزار بشار أبناء هذا المجتمع، فهب رجال مصر ليذودوا. فلا تقولوا لي إن بعض شبابنا الآن تحركهم نزعات عرقية أو تعصبات رياضية أو شهوات خفية، فأنا والله أعلم أن في قلوب شباب الألترس من الصدق ما يفوق كثير من قلوب التجار وكثير من قلوب أهل الدنيا. وأعلم أيضا أن في قلوب الكثير من العوام والبسطاء والذين يحتسبهم أهل الإعلام سذج وبسطاء لا يفقهون، في قلوبهم من الصدق أعظم مما في قلوب كثير ممن يمسكون بزمام الأمور الآن. لكننا أمام اختبار عظيم وأمام فتنة كبيرة، وهذا يدل، هذا يقودنا بلا شك أن نقف وقفة محاسبة مع النفس، نراجع فيها ذنوبنا، نتخلص فيها من أوزارنا، نقبل فيها على طاعة الله جل وعلا، لنري الله جل وعلا، ثم لنري بلدنا، ثم لنري مجتمعات العالم كله أنه لا يزال في قلوب أهل مصر إقبال على الله جل وعلا. كنا في فرنسا وكنا في هولندا ومررنا بأسبانيا، فلا أكاد أقابل شبابا من شباب العرب من الجالية المصرية أو الجزائرية أو التونسية أو المغربية أو من المبتعثين من شباب الخليج إلا ويقولون: اتقوا الله في بلاد المسلمين يا شباب مصر، إنكم في مقدمة الدول، إنكم في رأس الهرم، إن العالم كله ينظر إليكم. فقولوا لي بالله عليكم، أبعد هذه الأمانة التي يحملنا إياها أهل الدين جميعا في كل أقطار الدنيا وأصقاع العالم، نرى تفريطا وتخاذلا وتكاسلا وفرقة وعصبية وارتماء في أحضان الشهوات؟ ما هكذا عرفنا ولا هكذا دوننا التاريخ. لقد دوننا التاريخ لما دخل التتار تكسروا على بلاد مصر. لقد دوننا التاريخ لما دخل المغول تحطموا على يد جنود مصر. لقد دوننا التاريخ لما جاءت الحملات الصليبية انتهت عند حدود مصر. وسيظل يدوننا التاريخ أن تكون أول زمرة تخرج لتفتح القسطنطينية أو تقف على عتبات الفاتيكان في روما بإذن الله ستكون من هؤلاء الجيل ومن هؤلاء الشباب ومن هؤلاء الصادقين المخلصين. وقبل ذلك لن تطأ أقدى أرض القدس إلا هذه الأقدام الصادقة المتوضئة الطاهرة بإذن الله جل وعلا. كنا في المملكة في حي بغرب مدينة الرياض نصلي التراويح معنا مجموعة من الشباب الصالحين نجتهد في حفظ القرآن ونتعاون. جاءني يوما من الأيام شاب عليه مظهر وسيم الضياع ككثير من شبابنا اليوم، سواء كانوا من الرياضيين أو المتعصبين لنادي أو كانوا من شباب الشوارع العاديين. الترمادول والحشيش والأمترل والمخدرات تأكل عقولهم وتفت في أعضائهم. جاءني يقول: يا شيخ أريد أن أتوب، ظننت أنها لحظة حنية كما يقول شباب المخدرات. ما سكت معاه يتوب، الآن أراد أن يتوب. لما لا يتوب؟ دعه يتوب يوما أو يومين ثم سيعود إلى سكره ويرجع إلى عربدته. قلت له: هل تدري ما معنى أن تتوب؟ ما اسمك؟ قال: اسمي سلطان يا شيخ. قلت له: التوبة تعني الدمعات الحارة التي تغسل قلبك وتمحو أوزارك، تعني الهمة المتقدة التي ترتفع بك إلى علان السماء. قال: والله إني أريد أن أتوب. أقبل على الله. كنا في منتصف رمضان، أمسك المصحف دموعه لا تجف، لا يرقى له دمع ولا ينام له جفن، واقف في الليل قائم منتصب. وإذا جاء النهار في رمضان وجدته كالنحلة يدور بين المسجد وروضاته يذكر الله ويسبح أو يرجع إلى القرآن مرة أخرى. كان خلال 3 أسابيع قد ختم علي 4 أجزاء من كتاب الله جل وعلا. وكان يقول: يا شيخ والله لن تمر 6 أشهر إلا وقد ختمت القرآن كاملا حتى أري الله جل وعلا ذلك الصدق الذي في قلبي. مرت الأيام، قابلني أخوه إبراهيم: هل تدري يا شيخ أن أخي سلطان أكبر تاجر مخدرات في غرب مدينة الرياض؟ الشرطة تبحث عنه والداخلية تبحث عنه ومسجل خطر في جميع الأقسام، ولو وجده أحد يخاف أن يكلمه لوحده. هل تدري أن والدي قد طرده من المنزل منذ أكثر من 2 سنين؟ كان يقسم أبي ويقول: إن دخل المنزل فسأتصل بالشرطة ليقبضوا عليك. عينه لم تقع في عين أبي وأمي منذ 2 كاملين. لا أصدق يا شيخ أنه الآن يبكي، لا أصدق أنه الآن يقرأ القرآن، لا أصدق أنه الآن يتوب. كان يمشي والحبوب المخدرة في جيبه، كان يمشي والسلاح لا يفارق جنبه، كان يمشي وثلة من المفسدين والبلطجية يمشون وراءه. الدنيا كلها تدين له، كل ليلة في حضن فتاة، وكل ساعة مكالمة غرامية، وكل لحظة موعد مع تاجر ورجل من كبار الدولة وخائن من خولة الشرطة. هذه حاله، كيف تغيرت الآن وكيف تبدلت؟ قلت: يا إبراهيم، إنها لحظات صدق إذا من الله بها على المسلم فتحت له أبواب الخيرات. بدأ سلطان يذوق ألم الابتلاء. كان يأكل أجمل الطعام وهو الآن يبيت بدون طعام. يأتي إلي يقول أحيانا: يا شيخ لو استطعت أن تعطيني سندويش جبنة لأنني لم آكل من الصباح. سلطان الذي كان لا ينام وفي جيبه إلا 4000، الآن لا يملك ولا ريال واحد يأكل به طعام عشاء. قرر بعض الأخيار أن يأخذوا له سيارة أجرة وأن يجمعوا له بعض الخضروات من السوق بالجملة، ثم يمر هو على بعض المحلات ليوزعها ويكتسب نقودا يتقوت بها أفضل من أن يمد يديه. كان يواصل حفظ القرآن وكان يخرج بعد صلاة الفجر ليوزع الخضروات. في يوم من الأيام، لم نكد نصل إلى يوم 14 من شوال، أي لم يمر سوى شهر واحد على تلك التوبة وذلك البكاء وذلك الخضوع، انفجر أحد الإطارات، انقلبت السيارة، سقطت من أعلى الكبري، نزلت على سيارة أخرى في الشارع، أصيب برضوض شديدة في العظم وكسر في الفخذ وألم في الظهر، لازم العناية المركزة، نقل الخبر إلينا أسرع فلان، ذلك الذي سمي بحمامة المسجد الذي لا تتعجب الدنيا كلها أن يتوب الناس ولا يتوب سلطان، لقد أصيب بحادث. زرناه، دخلنا عنده، لا يتكلم، لا يتحرك، لا ترى منه إلا دموع عينين غائرتين ورأس مربوط معصوب ودماء تنزف من كل مكان في جسمه. كيف حالك يا سلطان؟ ما أخبار رضاك بالله؟ ما أخبار قلبك؟ هل تشتاق إلى المسجد؟ هل تريد الرجوع إلى التوبة؟ هل تشتاق إلى البكاء؟ هل تشتاق إلى المحراب؟ هل تشتاق إلى الصحبة الصالحة؟ كنت أقول تلك الكلمات أسليه وكانت دموع عينيه تجري غزيرة. قرأنا بعض آيات من القرآن وانصرفنا. مر أسبوعين أو ثلاثة، جاءته أمه تزوره، بدأ سلطان يتكلم، فرحت أمه، نادت الممرضة، دخلت الممرضة، سلطان يقول يا جماعة لو سمحت يا أمي أريد أن أتوضأ، أمنيتي أن أصلي ركعة واحدة، أشعر أنني سأغادر الدنيا، كيف أوضئك يا ابني؟ احملي قطنة، بليها بالماء، مرريها على أطرافي وأعضائي، لعل الله جل وعلا أن يقبل مني هذا الوضوء. وضأته أمه كما طلب، ثم ابتسم إليها وقال يا أمي والله أنت لا تشاهدين ما أشاهده في هذه الغرفة الآن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جاء الخبر إلينا، أسرعنا إلى غرفة تغسيل الموتى، دخلنا عليه، سلطان كان أسمر البشرة، ما بالي أراه الآن منير الوجه أبيض البشرة. هل هذا سلطان؟ لو سمحت يا أخي أين رجل الإسعاف؟ أعطينا البطاقة، أعطينا الورقة، شهادة الوفاة. نعم إنه سلطان. اتصلت على أخي، جاء أخي، نعم يا شيخ هذه والله ملامح أخي، لماذا أصبح الوجه مشرقا منيرا؟ لماذا كانت هذه الخاتمة الحسنة؟ إنها لحظة توبة. اتصلت على والده، جاء إلي، نظر لي متعجبا وقال اتق الله يا شيخ تكذب، هذا ليس ابني. والله يا أخي هذا ابنك، والله ابنك تاب، والله ابنك أقبل على الله. هل تذكر هذه العلامة التي كانت في يديه؟ هل تذكر ذلك الوشم الذي كان على كتفي؟ إنه ابنك. نظر، تأمل، ثم بدأ يبكي ونزل على وجه ابنه يقبله ويضمه ويتألم. كانت جنازة مشهورة، حضرها العشرات من الآلاف، خرج الناس يتأملون أن يموت رجل من كبار تجار المخدرات، من كبار البلطجية كما نسميهم اليوم، من كبار المحاربين للسنة، من كبار أعداء الدين، أن يموت تائبا مقبلا على الله جل وعلا. فلا تستغربوا على شباب اليوم نسميهم نحن من البلطجية أو من الذين يحاربون الدين أو يقفون أمام الحق، لم تأتيهم رسالة توبة واحدة، لم يشاهدوا دموع ندم صادقة، لم ينظروا في لحظة إلى إخبات وذل وانكسار بين يدي الله جل وعلا. أناديها وتأبى أن تجيب وتبعث ردها دوما عجيبا، أناديها وأصرخ هل تتوب، فترفض أن تعود وأن تتوب، وتبحر والهوى يغذو خطاها، يزيف دربها، يخفي العيوب، ويلقيها الهوى سكرى بأرض يباب لا ترى فيها حبيبا، وتنظر علها تلقى خليلا، فيأتي الصمت مكتوما رهيبا، ويأتيها صدى الأعماق يبكي، أطعت الإثم، خالفت الطبيب، غرقت وقد رميت طوق يوما، وكنت كمن رمى شيئا كئيبا، ركبت مراكب الشهوات حتى جنيت الشوك، حصلت الذنوب، وتمضي في فلات الهون عطشا، مزعزعة الخطى تشكو كروبا، تعثر فوق رمل من جحيم، وشمس العمر توشك أن تغيبا. أناديها وتأبى أن تجيب وتبعث ردها دوما عجيبا، أناديها وأصرخ هل تتوب، فترفض أن تعود وأن تتوب. إن أعظم سبب لانتصار أمة الإسلام أن تقبل تلك الأمة على الله جل وعلا. وهذا يقودنا إلى سبب آخر، أعطوني رجالا يحملون همة لا تكفي لجيل، لا تكفي لمدينة، لا تكفي لألترس واحد، لا تكفي لنادي واحد، أعطوني همة تكفي أمة كاملة. أما سمعتم قول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة. بما يا رب كان أمة؟ قانتا لله حنيفة، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. أعطوني همة رجل يحمل هم سوريا والأردن والحجاز وليبيا والشام ومصر، لا يحمل هم ألترس لنادي واحد ولا لمجتمع واحد ولا ل74 شهيدا فقط ولا ل84 قتيلا ولا لمليون قتيل، بل يحمل هما لمجتمع كامل. كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يبكي ويتألم، فتدخل عليه أمه تقول: يا بني لم تبكي؟ أمات رجل في الصين؟ أغرقت امرأة في الهند؟ وكانت تعلم أن صاحب القلب الرقيق يتألم لمصاب رجل من المسلمين أو امرأة من المسلمين في أقصى الدنيا. أتظنون أن بلادكم فقط هي التي تلبس الحداد والسواد؟ إن كنا نصح أن نعبر بهذا التعبير، كل بيت في مصر الآن والله يتألم لكل دم أريق ولكل شاب سقط. ولكننا نريد أن نغير هذه المعاني جذريا، أن يكون التعصب الأول إلى ذلك الشعار الأوحد الذي بينه لنا الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانت العرب أمة جاهلية تتقاتل على شاه، على بعير، على خروف، على جمل، على ناقة. فما الذي غيرها؟ ما الذي جعلها تسوس الدنيا وتقود العالم؟ ما الذي جعل الدنيا كلها تدين لتلك الأمة التي كان أبناؤها حفاة عراه ممزق الملابس؟ يدخل عمر بن الخطاب ليلة تسلم مفاتيح الأقصى، ليلة تسلم مفاتيح القدس، فيستقبله أبو عبيدة ليرى في ثوب عمر 20 رقعة. يا أمير المؤمنين، ما الذي يجري؟ أنت اليوم يا أمير المؤمنين تستلم مفتاح مصر رسول الله، أنت اليوم تستلم مفتاح الأقصى. ألا قلت لنا لنشتري لك حلة جديدة ونحسن لك دابة أو بردونا طيبا؟ قال: لو غيرك. قالها: يا أبا عبيدة، لأوسعته ضربا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أوجدوا لي رجلا يحمل همة كهمة عمر، أعطونا رجلا يحمل همة كهمة صلاح الدين، أعطونا رجلا يحمل همة كهمة الشباب الذين سقطوا في جميع ميادين مصر بلا استثناء. خرجوا من أجل أن يرفضوا هذا الظلم، خرجوا من أجل أن يقفوا أمام ذلك العدوان. يحدثني أحد المشايخ يقول: كنا في ميدان التحرير شرق الميدان نحرس مكان يدخل منه البلطجية بالسكاكين والسيوف البيضاء والسنج. كان معي طفل صغير في السنة الثالثة الإعدادية اسمه كريم، كان كريم يصلي معي الفجر حاضرا ويحرس معي طول الليل. انتهينا من صلاة الفجر ذلك اليوم الذي كان القناصة يقفون فوق أسطح المنازل يضربون الشباب بالرصاص. خرجنا من الصلاة، التفت إلي يقول: يا شيخ، لو متنا الآن نكتب عند الله شهداء؟ لو متنا الآن نكتب عند الله شهداء؟ قلت له: نعم بإذن الله. خرجنا أن نرفض الظلم، نريد أن نقيم الحق، نريد حاكما صادقا مسلما، نريد عدالة وإسلاما وإخلاصا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله. قال: إذن خير إن شاء الله. أشرقت الشمس، بدأت الأهازيج والأناشيد وبدأت هتافات الميدان، وفجأة قبل الظهر بدأ الرصاص ينهمر، وإذا رصاصة تضرب جبهة كريم ينفجر المخ ويخرج الدم نافورة ويسقط الولد على الأرض، وأنا أصرخ للشباب: يا جماعة هاتوا حد من الفريق الطبي، خذوه يا شباب الألترس، دخلوا جامع عمر مكرم. نزلت أشيل الولد، سحبني من كبي يقول: يا شيخ سبني، والله هسلم لك على سيدنا حمزة، والله أسلم لك على سيدنا حمزة يقول ارتعد جسمي يا شيخ، ارتعد جسمي وأنا أشاهد شابا ككثير من الشباب يحلم أن يتزوج امرأة جميلة، يمتلك سيارة فاخرة، يكون عنده فيلا أو قصر، يحمل شهادة جامعية يسعد بها قلب أمه وأبيه، لكن المعاني تتغير إذا جاءت الهمم العظيمة. وهذا يقودنا إلى عنصر آخر من عناصر النصر، إنه عنصر الأخوة الصادقة، عنصر عروق الصدق لا عروق الدم. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأول عمل يقوم به عندما وصل إلى المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون خلفوا وراءهم الزوجات والذريات والأولاد والبنات، والأنصار عندهم الدور والمساكن والطعام والشراب والذرية. فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وإذا بسعد بن الربيع يطبق هذا الإخاء تطبيقا لم يسمع التاريخ، ولن يسمع التاريخ، ولن تدون الصفحات شيئا من هذا الجلال وشيئا من تلك العظمة. يا عبد الرحمن عندي زوجتان، انظر أيهما أجمل، أطلقها حتى إذا ما فرغت من عدتها تزوجتها أنت، وعندي بستانان في طرف المدينة، انظر أيهما أكثر ثمرا فأعطيه لك، وهذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، فانظر أحب النصفين فخذه إليك. قال بارك الله لك في أهلك ومالك وبيتك، دلني على السوق. أين معاني الأخوة التي افتقدناها في هذا الزمان؟ إن يفترق ماء الوصال فماؤنا عذب، تحدر من غمام واحد أو يختلف نسب، يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. حققوا معاني الأخوة، وانظروا في تآخيكم فيما بينكم، وتأملوا حال جيرانكم، وانظروا إلى القضايا التي تشغل المحاكم الآن، وإلى أقسام الشرطة التي تعج بشكاوى المواطنين من أنفسهم وبعضهم البعض. فكيف ننتصر على عدو يأتينا من الخارج؟ وكيف نفضح مخطط لسقوط مجتمع كامل في فتنة قبلية أو فتنة أهلية أو حرب مجتمعية؟ كيف نستطيع ونحن قد تفرقنا فيما بيننا شيعا وأحزابا؟ قال لي ذلك الشاب وأنا أتحدث معه عن الأخوة، يا شيخ لا تظن أنك فقدت معاني الأخوة، فوالله مجتمعنا زاخر مليء بأجمل المعاني وأصدقها. سأحدثك عن موقف حصل لي. ركبت السيارة مع أعز أصدقائي، خرجنا من الأسكندرية على الطريق الصحراوي إلى القاهرة، توقفنا في الطريق نعبئ السيارة بالبنزين والوقود. قال لي صاحبي أنا نازل أشتري بعض العصائر من السوبر ماركت، افتح هذا الدرج وخذ محفظتي وحاسب هذا العام الذي يعبئ الوقود. يقول فتحت الدرج وخرجت المحفظة، وطبعا فلوسنا زي بعضينا واحد، وأنا بطلع الفلوس بحاسب العامل، سقط إيصال، فنظرت في هذا الإيصال وفتحته، وإذا هو إيصال كفالة يتيم لمدة شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا، وتعجبت أن الإيصال مكتوب باسمي أنا، إيصال باسمي في محفظة صاحبي. رجع صاحبي ركب السيارة، انطلقنا بالسيارة، نظر لي متعجبا، في إيه يا فلان؟ أنا أتعجب وأنا بفتح المحفظة سقط هذا الوصل، وصل إيه؟ كفالة يتيم. أيوة أنا عارف أنه كفالة يتيم، لكن اسمي أنا الذي كتب. قال نعم يا أخي أنا أحبك، أنا أكفل يتيما لي ولك منذ أكثر من سنتين، وأنت لا تعلم، وأنت لا تعلم، وأنت لا تدري. هل فينا اليوم من يدعي لأخيه بظهر الغيب؟ هل فينا اليوم من إذا سجد قال يا رب احفظ أهل هذه البلدة، احمي هؤلاء الشباب، أنقذ شباب الرياضة من تعصبهم لغير الدين والسنة، يا رب كف أيدي الظلمة من الشرطة والبلطجية، يا رب اربط على قلوب المؤمنين الصادقين، يا رب اجعل الصبر والسلوان لأهالي هؤلاء الشهداء والمصابين. هل فينا من يحمل هم لإخوانه؟ أم أن أكثر همومنا أصبحت محصورة في الشراب والطعام والجماع وشهوة الفروج ومتع الدنيا الزائلة؟ لن نصل إلى انتصار عظيم ساحق حتى نحقق أخوة صادقة كما بيّن الله جل وعلا في كتابه. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا على النار، اللهم حرم أهل هذا المسجد على النار، اللهم حرم أهل هذه المدينة على النار، اللهم ارحم الشهداء فيها الأبرار، واغفر لكل من أصاب وأخطأ، وسامح كل من قصر وأثاب، وانظر إلى حالهم جميعا واجعلهم عندك يا رب من المقبولين. عباد الله، إن أعظم علامات الأخوة أن تتألم لمصاب إخوانك، وأن تفرح لفرحهم، وأن تسعد لسعادتهم، وأن تحزن لحزنهم وشقائهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا نظر أحدنا إلى حال مجتمع تدب بين أبنائه الفرقة، فلا يصح أن يبيت على فراشه وملء عينيه كل سرور وهناء. لا بد أن ينصب قدميه في محرابه، أن يتذلل لخالقه ومولاه، أن يرفع لربه أكف الضراعة، أن يعلي الدعاء ويجأر بعظيم الصوت، أن يصرف الله جل وعلا عن بلدنا كل فتنة، وأن يزيل عنها كل عقبة، وأن يفضح كل مؤامرة، وأن يأخذ بأيدي الصادقين المخلصين ليعلوا من راية هذا البلد، ويرفعوا من راية السنة والدين، وينصروا شبابنا وفتياتنا على كل مفسد ومخرب. وإنني بهذا الصدد أتأمل واقعا عظيما كبيرا كان قد مر على بلادنا قبل سنوات عديدة، قبل عشرات ومئات السنوات، عندما دخل استعمار ففتحت البيوت يأكل منها أي زائر وأي غريب وأي دخيل. كان يسافر الرجل من الساحل إلى أقصى الصعيد، فتفتح له أبواب الصعيد تلك المصاريع ليدخل ليأكل ويبيت ويشرب، ويأتي الرجل من الصعيد معه الطعام لتستقبله مدن الساحل، معه الزاد والسلاح، يقف على الجبهات أمام العدو الغاصب، ثم يعود إلى بلده ظافرا منتصرا. إن مثل هذه الصور ليست من شيء من القديم، إنما هي صور معاصرة رواها لنا الأجداد حتى وصلت إلى الأبناء، وتوارثها الأبناء إلى الأحفاد، وهكذا دواليك، وسنظل نذكر هذا لأحفادنا. لكنني أصدم صدمة كبيرة عندما ينحني ظهري وأتجاوز الستين، ويقابلني حفيدي ويقول: يا جدي، هل كنت موجودا أيام الثورة؟ هل كنت موجودا عندما سقط الشباب؟ هل كنت موجودا عندما عريت النساء؟ هل كنت موجودا عندما كان هناك فرصة أن تقولوا للمنكر لا، أن تأخذوا على يد الظلمة، أن تأخذوا على يد المفسدين، أن ترفعوا راية الدين؟ هل كنت موجودا؟ كنت موجودا. لما عجزتم؟ لما غلت أيديكم؟ لما لم تستطيعوا أن تدودوا أو تدافعوا؟ لما رأينا المنكرات استشرت والفساد عم والبلاء طم؟ لما رأينا مثل هذه الفواحش؟ لما نظرنا إلى ملياراتنا اليوم تصرف على كثير من البرامج الحوارية والمسابقات الغنائية في الوقت الذي تغلق محلات بورسعيد، فلا نجد قوتا ولا مصروفا، ويمتنع الكثير من الطلبة عن الدروس الخصوصية، وربما تتوقف الكثير من المنازل عن الطعام والشراب، ليس في مدينتكم فحسب، بل في كثير من بلداننا ومدننا وقرانا. إننا أمام ابتلاء عظيم وامتحان صعب، لن نجد أمامه مفرا ولا ملاذا إلا أن نقف على معاني الأخوة الصادقة التي بيّنها الله في كتابه وأكد عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يقودنا إلى عنصر أخير من عناصر النصر، وهو حسن الظن بالله جل وعلا. والله يا إخواني، والله ما جربنا الله إلا وكان الله معنا، ما جربنا الله في فتنة ولا بلاء ولا دموع خشية وندم إلا وكان الله معنا. لا زالت تلك الكلمة ترن في أذني ونحن في ذلك الميدان 18 يوما كنا قبيل غروب الشمس ننادي يا الله يا الله يا الله. فرحل الظلم. إن كنا نريد حقا أن نسميه رحيلا، ليس انقلابا، ليس التفافا على الثورة، ليس افتياتا على تلك الدماء التي سقطت، رحل. فهل نستطيع أن نرجع إلى تلك الكلمة؟ هل نستطيع أن ننادي ربنا جل وعلا كما نادى الجنود في معركة العبور، وكما نادى الشباب في ساحات القتال، وكما ثبت الصادقون من المخلصين أمام الرصاص والقنابل؟ نستطيع أن نصنع ذلك وأن نفعل ذلك، وليس ذلك إلا مع وقوفنا بالدليل. أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. هل ظن أحدنا بالله خيرا وما أعطاه الله الخير؟ هل توقف أحدنا مع أمل عند الله وما حقق الله له الأمل؟ اسألوا المحرومين من الطعام والشراب، اسألوا من حرم من الذرية سنوات فرزق بالذرية، واسألوا من توقف على عتبات الشركات وأبواب الوظائف سنين فرزق بالوظيفة بعد مدة، واسألوا شابا جعل يطرق الأبواب يبحث عن زوجة فرزق بزوجة بعد مدة طويلة، واسألوا امرأة عانت من المرض زمانا عظيما حتى إذا ما لجأت وسرقت باب الله، رب إني مسني الضر، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ففتح الله جل وعلا لها الباب. اسألوا كل هؤلاء وستجدون أن الله جل وعلا كان مع الصادقين والمخلصين. قال لي أحد الشباب بعد أن رأيته في القاهرة يقبل ابنته الصغيرة، قلت له ما شاء الله تحب ابنتك؟ قال لي يا شيخ ابنتي رزقت بها بعد 28 سنة. 28 سنة يا أخي، أنا كنت أفقد صوابي لما تأخر الإنجاب عني 6 أشهر. قال يا شيخ والله ما توقفت عن الدعاء يوما ولا ليلة، ما توقفت عن البكاء ساعة ولا لحظة ولا ركعة ولا سجدة، كنت في كل وقت أقول يا رب ولد، يا رب بنت، يا رب ذرية، يا رب أريد أن أسمع كلمة أبي، يا رب أريد أن أنعم بهذا الولد. قال في يوم كنت في رحلة عمرة خارج من باب الملك عبد العزيز، وإذا برجل من الإخوة السودانيين يستقبلني، رأى في وجهي علامات الصلاح والتقوى، رأى لحية كثة، فقال يا زول لو سمحت أنا زوجتي لم تحمل منذ 6 سنوات، ممكن تدعي لي الله؟ أنا تعبت. قلت له وقد انفجرت في وجهه يا أخي حرام عليك، أنا لي 27 سنة، 27 سنة أبكي لله محروم من الولد. قال لي يا زول أنت ما أنت بشر، أنت حجر. قلت لا لا والله أنا بشر، لكن في قلبي يقين أن الله جل وعلا سيرزقني. والله يا شيخ لم تمر 9 أشهر حتى رزقت بهذه الفتاة الجميلة، لذلك أنا أعلم أنها ثمرة ذل وخضوع وإحسان ظن بالله سبحانه وتعالى. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، خرج أبو بكر البزاز وهو من رجال الأندلس، خرج حاجا إلى بيت الله الحرام عام كذا وكذا، فلما جعل يطوف بالبيت وجد حزاما وهميانا، ففتح الحزام فإذا فيه 50,000 دينار، وإذا فيه عقد من اللؤلؤ الخالص يتجاوز الآلاف من الدنانير، فجعل ينادي على الحجاج أيها الناس من فقد حزاما فيه كذا وكذا من الدنانير وفيه كذا وكذا من المال، فلم يجبه أحد، حتى إذا من صرف إلى منى جعل ينادي الناس فلم يجبه أحد، حتى إذا ما صعد على عرفات جعل ينادي الناس فلم يجبه أحد، حتى إذا ما رجع إلى مزدلفة ثم إلى الجمرات جعل ينادي فلم يجبه أحد. قال فلما فرغت أيام الحج أقمت بمكة شهرا أطوف بين الأسواق والشوارع علني أجد صاحب المال. قال أبو بكر وأنا والله أحوج الناس إلى المال، كنت قد تركت أهل بيتي أمي وإخوتي ولا مال عندهم، وكنت أؤمل أن أعود من الحج فأنكح وأتزوج وأنا أحوج الناس إلى المال، لكن ما كانت يدي لتمتد على حرام، وكنت أحسن الظن في الله جل وعلا أن ربي سيكرمني ولو بعد حين. قال حتى إذا ما حان موعد السفر انطلقت قبالة البحر أنتظر السفينة التي تخرج من أرض الحجاز إلى أرض الأندلس. قال فبينما أنا كذلك إذ بي أسمع رجلا على رصيف الميناء ينادي أيها الحجاج يا من تغادرون أرض الطهارة أوجد أحد منكم حزاما فيه كذا وكذا من الدنانير؟ فأوقفته قلت ما لون حزامك؟ ما علامته؟ فوصفه كما هو، فأخرجت حزامه من متاعي وقلت هذا حزامك وهذه دنانيرك. ففرح الرجل فرحا عظيما وجهد علي أن يعطيني شيئا من هذه الدنانير، فرفضت رفضا تاما وقلت إنما تركته من أجل الله، وإن الله معوضي بما هو أعظم وأكبر من ذلك. قال فركب الرجل وكله أسف أنه لم يعطيني شيئا يكرمني به عن على أني حفظت هذه الأمانة. قال فانتظرت سفينتنا شهرا وقد مضى الرجل. قال فركبت السفينة التي جاءت إلينا بعد مدة طويلة ومضينا في البحر، فمر علينا قرابة 3 أشهر حتى جاءتنا ريح عاتية فغرقت السفينة وغرق أكثرنا، واحتميت بخشبة وجعلت أذكر الله جل وعلا حتى فقدت وعي وأنا في الماء، فما أفقت إلا وأنا على شاطئ جزيرة والأطفال عند رأسي يلعبون على وجهي بالرمال يقولون عمنا مات عمنا مات. فأفقت فذهب بعض الصبية الصغار يجري قبالة القرية يقول خرج هذا الرجل، استيقظ الغريب استيقظ الغريق. فجاء إلي بعض الرجال فسقوني الماء، وكانوا قد تركوني حتى تصيبني الشمس فيخرج من جسدي تلك الرطوبة التي أصابتني من ماء البحر. فلما عادت إلي نفسي وسكنت إلي روحي قلت لهم أين أنا؟ قالوا في جزيرة بعيدة. قالوا من أين أنت؟ قلت من الأندلس. قالوا أوه بلدك بعيدة، وإنه لا تأتينا سفينة تذهب إلى أرض الأندلس إلا كل عام مرة. قلت وإني مقيم عندكم سنة؟ قالوا لا حل إلا ذلك. قالوا هل تحسن شيئا من السنة أو شيئا من القرآن؟ قلت نعم إني أحفظ القرآن. قالوا إذن فعلم صغارنا كتاب الله جل وعلا، فقد مات ذلك الشيخ الذي كان يعلمهم بعد أن رجع من الحج قبل 3 أشهر. قال فجعلت أعلم هؤلاء الأولاد القرآن حتى مرت 4 أشهر، فقالوا يا أبا بكر إنه ليس لك أهل، فهل لك أن تتزوج امرأة هي أجمل بنت عندنا في القرية وقد كان والدها يحفظ أبناءنا كتاب الله جل وعلا؟ فوافقت بعد أن استخرت الله جل وعلا. فلما كان ليلة الزفاف دخلت على تلك الحسناء فنظرت إلى رقبتها فإذا ذلك العقد من اللؤلؤ الذي وجدته في مكة، فجعلت أبكي بكاء شديدا، وجعلت المرأة تتعجب فتقوم فتصلي ثم تلتفت إلي فتراني باكيا فتكمل صلاتها حتى طرقت الباب على بعض وجهاء قومها تقول لهم هذا الرجل ما يحسن السنة، في ليلة زفافه لا يحسن السنة، يبكي بكاء شديدا. فدخل علي الرجال يقولون يا أبا بكر أنت صاحب سنة صاحب قرآن تعرف السنة في ليلة الزفاف، فما لك تبكي وقد قضيت الليل كله تبكي؟ قال إني أخبركم عن قصتي حتى إذا ما حكيت لهم القصة إذا بهم هم ينفجرون من بكاء شديد، فبعد أن كانوا يصمتونني أصبحت أنا الذي أصمتهم وهم الذين يبكون. قالوا والله يا أبا بكر إنه لأمر عجيب، إن والدها ذلك الرجل الذي ضاع منه الحزام في مكة منذ أن عاد من الحج وهو يقول في صلاته وسجوده اللهم زوج ابنتي للرجل الذي وجد لي الحزام والهميان في مكة. قال فشكرت الله جل وعلا وعلمت أن ربي يجزل الأعطيات لمن يحسن الظن به. والله إنا لنعلم أنه كلما اشتد الليل قرب الفجر، وكلما زاد الليل توادا آذن الصبح أن ينبلج. وبعد هذا البلاء وبعد هذه الشدة الذي يمر التي تمر بمجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين جميعا، سينطلق الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى وستشرق شمس النصر، لكن ليس على يد ألترس واحد، ليس على يد ألترس لنادي واحد ولا لمدينة واحدة، ليس على فريق من الشباب الذين تعصبوا لفصيل أو فريق واحد، بل لكل البلد، بل لكل الأمة، بل لكل من يحمل راية دين الله سبحانه وتعالى. أعطني في مسيرة الحق طفلا واحدا مسلما أبيا غيورا، وأرحني ممن يعاني ويشقى ليسمى في قومنا الدكتورا. إنما هذه الشهادات وهم جعلتنا نستعذب التخدير مع اعتذارنا لأصحاب تلك الشهادات، لكن الغاية عندنا ليس حرف الدال، ليس الظهور في شاشة الإعلام والتلفاز، ليس أن يبجل الإنسان بين الناس، بل العبرة عندنا لمن يبذل ويقدم لدينه ويعمل لمجتمعه وطنه ويقدم لهذا الإسلام ويقدم روحه ودمه كما قدم رسول الله والصحابة الكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أحدثوا لله توبة، ارفعوا إليه أكف الضراعة. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين المجرمين. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم افضح من أراق الدماء، اللهم افضح من أراق الدماء، اللهم اشدد وطأتك على الظالمين. اللهم من أراد جيشنا وشرطتنا وشبابنا ورجالنا ونساءنا وحكومتنا وأهل الصلاح فينا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. يا رب انزع من قلوبنا الشحناء والبغضاء. يا رب أنت ترى مكاننا، تسمع دعاءنا، تعلم أننا قد مللنا ذنوبنا، قد أثقلتنا أوزارنا، قد أثقلت كواهلنا آثامنا. نسألك أن لا نغادر المسجد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أقر أعيننا بهلاك بشار الأسد. اللهم انتقم منه يا رب العالمين. اللهم اثأر لإخواننا في أرض الشام. اللهم أقر أعينهم بتحرير بلادهم. اللهم إنه هتك الأعراض وسفك الدماء وقتل الأطفال وهدم البيوت وقصف المساجد، فنسألك أن تنتقم منه ومن كل ظالم، إنك أنت القوي العزيز. اللهم أقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مالي، كن لإخواننا المستضعفين في برما وأركان ومنيمار والصومال وفلسطين والشيشان وأفغانستان وكل بقاع المسلمين، وحص صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل من كان حاضرا معنا رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. اجعلنا جميعا نمسك بأكف بعضنا كما اجتمعنا في هذا المسجد، ندخل زرافات ووحدانا إلى جنتك في أول زمرة مع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إن هذه أسمى أمانينا ومنتهى أحلامنا، أن ندخل جنتك وأن ننظر إلى وجهك، فلا تحرمنا صدق لجوئنا ودعائنا وذلنا وانكسارنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.